بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكوان تريكم نتانو مازي وصفر mwaka 1443 katika darasa ya risala usul sunna lilimam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafizahullah ta'ala. بفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصل ولم يصوم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه وجد السبيل ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك في عامه ذلك حتى يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات هو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. هنا سيمشو كتك رسالة الإمام الحميدي رحمه الله تعالى نا منك كتك هانا تاجا yafungamana pia katika upande wa fiqh. Tutajaribu insha Allah Taala, Allah akituwezesha, kumalizia leo hiki kitabu. Qawluhu fa amma thalathun minha ay min arkan al-islam, hizi nguzo tatu katika nguzo za Uislamu. Fala yunadharu tarikaha ma man lam yatashahhad yatashahhad ash-shahadatayn, anayefanya kosa la kukosa hizi nguzo tatu basi huyo hakuna mjadala katika hili, kwa yuko katika makosa. Imma atatoka katika Uislamu kama anayewacha shahada mbili na swala, na imma atakuwa yuko katika dhambi kama anayechelewesha kutoa zaka. Kwa hivyo ya kwanza ni shahada, walam yusalli ay salat kawa haswali, walam yasum shahr ramadhan. Hadhihi al-arkan al-thalathatu ash-shahadatan shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus salat wa sum ramadhan arkanun talzamu al-mu'min al-aqil, hizi ni nguzo tatu katika nguzo ambazo zamlazimu mwenye akili mu'min. ولا تسقط مطلقا حتى يلقى الله عز وجل, نهزيانغوكي فرديزي مبكى تكبكتاننا الله عز وجل على زميانا نازو ميشاك. فتجب على الفقير والغني والحر والعبد والمقيم والمسافر الرجل المرأة, نغوزو يزيتاتني واجب وطوت شهادة صالة نصوم. مسكيني ويزك سوف أصمم مسكيني سيفونجي لا maskini na tajiri wote ni juu yao kufanya nini, kufunga. Wa kadha bikhilafi zakati wal hajj fala yalzamani illa idha tawaffarat shurutuhuma, kinyume na zaka na haji, hizi mbili hazilazimu mja mpaka awe na masharti yake, bi maana atimize masharti yake. Fazakatu la tajibu illa fi malin balagha an-nisaba wa hala alayhi al-hawl, zaka sio wajib isipokuwa kwa yule ambaye mali yake imefika nisab, kile kiwango ambacho kuanzia hapo kimewekewa lazima mtu atolee zaka, na pia ikapita mwaka, ikiwa ni katika mali ambazo mpaka zipitiwe mwaka ndio itolewe zaka. Wala yajibu alhajju illa maratan fi alumri ala almuslim albaligh alaqil alhurr almustati', na haji haiwajibiki isipokuwa mara moja katika umri kwa muislamu aliye baligh, mwenye akili timamu, aliye huru na ana uwezo, ndio haji itakuwa ni wajibu kwake mara moja katika umri. هذه الثلاث لا يناظر تاركها, anayewacha hizi tatu hakuna mjadala katika hili kuwa yuko makosani. لانه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته, kwa sababu hakuna chochote katika hivi ambacho kinaruhusa kukichelewesha kutokana na wakati wake. فالشهادة لا يؤخر, فمن لم يشهد لله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة لم يدخل في الإسلام, أما يحشودري كو الله لأن يستحق عبادة بكياكي نمتوم صلما محمد نمتوم يواكي ويهجي إنجيك تكو إسلام, وكذلك الصلاة كذلك عبادة صالة. من لم يصلي فلا إسلام له, أما يحصالي هنا وإسلام نجر من زمزي أجيانه. وكذلك من لم يصم رمضان فلا يعذر في تأخير الصلاة ولا في تأخير الصوم, كذلك أما يهتفون مزوى رمضان هو يهان بيك ونكفيري, لكن كل كتين رؤى لتوكفاني تقوى تكفون مزوى رمضان هاوزي كيري باسكوية تنجيل صاب رمضان كفون إميكي ومزي هو رمضان كهنا روسا يقسم كوا ممي رمضانيان سفرين تيفاني ذو الحجة, لا lazima utekeleze kwa wakati wake. Kwa mtu hapewi udhuru kwa kuchelewesha swala au kuchelewesha somo, isipokuwa akiwa na dharura za kisheria. Qawluhu wa la yujzi'u man qadha'u ba'da tafriṭihi fihi 'amidan 'an waqtihi, hapa yaja mas'ala. Ikiwa kwa mfano mtu amefanya kusudi kutofunga mwezi wa Ramadhani wote kisha akasema nitalipa baadaye, hana sababu yoyote kisheria, je, itakubalika kulipa kwake? Au akawacha swala mpaka wakati wake ukatoka kisha akasema nitaswali wakati wa Isha swala ya Maghrib, je, itakubalika kule kuchelewesha kwake ile swala? الإمام الحميدي يسمى ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته, هاي متوشليز بمعنى كمفانو أمي واجس كموجة رمضاني كوكو كسودية حتى كفونغ مياكا كومي صومو بلا كسمام, هاي متوشليز لسكموجة نمنا ذنبياكي لبكوة كوبا. صابني كما متو أمي أمي صوالة كسودي ikatoka wakati wake akaiswali nje ya wakati wake, au akaiswali swala kabla ya wakati wake, kwa mfano salatu dhuhri akaiswali baada ya alfajr, itasihi? Basi hivyo hivyo hizi ibada nyingine, sababu zimekiwa wakati wake maalum. Qala wa fi qada'i as-salati khilaf wa as-sawab kama qala al-mu'allif rahimahullah anna as-salata la tu'akhkharu 'an waqtiha, usawa ni kwa salaha icheleweshwe kwa wakati wake. ومن أخرها عامدا عالما ذاكرا ولم يكن ناسيا ولا متأولا فلا تصح صلاته, أنا يتشلوش صلاة كوكو كسودية أجوة سيكوا أمسها ولا هكونا تأويل يويوت تسمي كونفانو من يتشلوش صلاة لابدا بينين انكي وانا كزنين انكي نروسي وكتشلوش صلاة هجوي كونفانو جاهل هجوي akusudia kuichelewesha swala kuitoa nje wakati. huyu hata akiiswali ile swala haisihi sababu wakati wake ushatoka. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها نمني كيواجه صلاة وككو سودية بس هو هامريش كشرية كيليبا إلي صلاة ولا تصح منه ولا أصلا أكي صلاة صلاة إلي هيصيحي بل يكثر من التطوع إكي وتتوبية بس أكثريش فانين kuswali sunna nyingi ili zifunike lile pengo. Wakadha sawm kadhalika sawm wa huwa qawlu ta'ifatin min as-salaf ka Abi Abdurrahman sahib Shafi'i wa Daud wa atba'i wa laysa fil adillati ma yukhalifu hadha bal yuwafiquhu, na kuna dalili inaupinga kauli hii bali adilla zaungana na kauli hii zaafikiana na kauli hii. Na hii ni hatari kubwa sana kwa mtu kuichelewesha swala kwa kukusudia mpaka wakati wake ukatoka, au saum Ramadhani akala mchana wa Ramadhani kwa kukusudia, ajua anachokifanya. Huyu hata akifunga miaka hawezi kufidia ile saum, ni atubie tauba nasuha, akithirije kufunga nini sunna tatawwu, huenda ikawa ni sababu ya yeye kufutiwa lile kosa. Qawluhu fa amma az-zakatu famata ma addaha ajza'at anhu wa kana athiman fil habs. Ama zaka, akiichelewesha ile zaka wakati ule atakapoitoa basi itamtosheleza, lakini atapata dhambi kwa kuizuia ile zaka, kuchelewa kuitoa. إذا امتنع عن أداء الزكاة مستحلا لذلك ويرى عدم وجوبها فهذا يكفر. Ama ikiwa kwa mfano Sheikh asema hapa akajizuia kutoa zaka, akahalalisha kitendo cha kutotoa zaka, bali aona kuwa si wajibu yeye kutoa zaka, huyu hapa atakufuru na kutoka katika Uislamu, sababu zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wa amma idha tarakaha bukhlan, ama akiwacha kutoa zaka kwa ajili ya ubakhili watahaunan na kuzembea. Kuna wengine mabakhili achukua kugawanya biskuti nzaka ama peremende, wako msione hakuna. Mwanamtu ana mali nyingi Allah amempa, lakini hana fiqh katika dini ya kufahamu jambo hili muhimu la zaka, ambapo ni wajibu alikuwa aisome zaka kwa sababu ishakuwa ni wajibu kwake kutoa zaka. Amefanya biashara, amekuwa tajiri, alhamdulillah, nisabu imefika, mwaka umepita, kisha ijumaa atoa biskuti, ana boksi mbili za biskuti zitia kwenye gari yake, kisha aganyiza watoto biskuti kama madrasa kama skuli ama nini, atoa biskuti. Akiambiwa toa zaka, si natoa biskuti zile, bakhili kweli kweli. Aa, biskuti nzako zile utatoa zaka. Biskuti hata wewe pia ungekaa na chai yako ya maziwa ukala, pengine bakhili hata hizo biskuti hali pia hazijanyiza hisabu zaka zile. La, hii si zaka. Zaka hisabu zake nyingine. Kwa ikiwa ubakhili umempelekea huko, au tahawunan, kuzembea, wayaalamu annaha wajibatun, na iwajua kuwa ni wajib, fasawabu annahu la yakfur, usawa ni kuwa huyu hakufuru, lakini bado dhima iko katika nini, shingo yake. وإذا أخرها ومنع الفقراء حقهم يكون آثما, akichelewa kuitoa zaka akawanyima mafakiri haki yao basi atakuwa ni mwenye kupata dhambi. ومتى أداها أجزأته ويأثم على تأخيرها ولا يكفر, pale atakapoitoa acha niitoe sasa baada ya miaka miwili mitatu ndio aitoa ile zaka, hapo anapoitoa ile zaka itamtosheleza, lakini pamoja na kuwa yopata nini dhambi, hakufuru, apata dhambi kwa kuizuia haki ya nani, ya maskini. Qawluhu wa amma alhajju faman wajaba alayhi, yani tawaffarat shurutuhu bi an kana musliman baligan aqilan hurran mustati'an, amma haji ikimwajibikia bimaana masharti yake yashatimia, ni muislamu baleghi, ana akili timamu, yuko huru, ana uwezo, wawajada sabila ilaihi, يعني توفرت القدرة والاستطاعة بأن يكون قادرا بماله وبدنه كيش أكاوى ولوز أناو كمالي نكويلي ويلي بمعنى مدواك نمزيما نعافيا يوويزك فاني حج كما شرط يا حج يشبت كانك وكيه أشبت أنجية سيكون رابي حج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا بين أنجزك ومن إليه سبيلا إيه حكونا هي آمي عندك وكما كوسا انتارك يبيش. والسبيل هي القدرة جيني ولوزو. والقدرة نوعان لكن يتك تفهم ووزو وكن حج أكو نمنا مبيلي. قدرة بالبدن وقدرة بالمال uwezo wa kiwiliwili bimaana ana afya yake iwaweza kufanya ile ibada, kwa sababu ibada ya haji ni nzito, yahitaji mtu ambaye kiwiliwili chake chaweza kufanya ile ibada. Na ana uwezo wa mali, bimaana anayo mali anayoweza kuwasimamia jamaa zake nyuma aliyowaacha, na kadhalika kujisimamia yeye mwenyewe safari yake mpaka kurudi. القدرة بالبدن هي أن يستطيع الثبات على المركوب. إذن دينا فتوميك لغيك وفقها أويزي كثبوتو وكا إمارة جوية كيباندو بمعنى أسيو نمتو أمبيا حتى كسفيري كواكي بيا هويزي متابو أكيكا كوني كيتي شغاري وبيندا هويزي تينا نمياكا أمي كونجيكا كتك عمري مكونجوي هويزي تينا huyu si wajibu kwake, mwili wake bado haujaweza, lakini aweza kuthubutu katika kipando. Fa idha kana la yastati'u thabata ala markubihi likawnihi kabira sinni au maridhan maradhan la yurja bur'uhu wa 'indahu malun fayunibu man yahujja anhu. Asema hapa ikiwa hana uwezo wa kuthubutu juu ya kipando, kwa mfano umri wake ni mtu mzima ama ana maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, bila shaka kupona katika mikono ya nani? Ya Allah. Lakini kuna maradhi ambayo yajulikana, haya maradhi illa an yasha Allah, ni kwa ni maradhi hayana dawa, afana Allah wa iyyakum. Kwa mfano umepata maradhi ya saratani, ambayo iko katika daraja ya mwisho, stage 4 sijifungapi huko, yani hakutarajiwi kurudi tena nyuma, ni mtu ongoje siku zake aende. Ama maradhi yoyote yale ambayo yamfanya hawezi kuthubutu katika kipando, afana Allahu iyyakum. Lakini ana mali, hapa atampeleka mtu kwa niaba, lakini kwa sharti yule anayekwenda awe mwenyewe ashafanya nini? Ashahiji. Isiwe mwenyewe hajahiji yomhijia mwenzake, la, awe mwenyewe ashahiji. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. هل كوجة منامكة وتوكبير لخثعم كتكماك وحجة الوداع. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فراضي الله كفرض شحج إمن بطب بيانك أكي ونمتم زيما هويزي kukaa imara juu ya nini? Juu ya kipando. Hawezi kukaa kustawi juu ya kipando, kulingana juu ya kipando. Fahali yakudhi anhu an ahujja anhu, yani bimaana nikimhijia mimi kwa niaba yake yamtosheleza? Qala naam, Mtume salama kamwambia ndio. Fahadha idha kana qadiran bimalihi ghair qadirin bibadanihi, hii akiwa ana uwezo waku wakimali lakini hana uwezo wa kiwiliwili, basi atachagua yule atakayekuwa kwa niaba yake. Wa idha kana qadiran bi badanihi yastati'u athabata 'ala al-markubi wa laysa ladayhi malun yahujju bihi ziyadatan 'an nafaqatihi wa nafaqati awladihi fala yajibu al-hajju 'alayhi. Ama ikiwa ana uwezo wa kiwiliwili, bi maana yuweza kuthubutu juu ya kipando na yuweza kusafiri, lakini hana mali ya kuhiji kiasi cha kuwa itabakia na ya kusimamia watu wake wa nyumbani na watoto wake atakapowaacha, huyu haijakuwa wajibu kwake kufanya nini haji. لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. تنا يتركبشوا الآية لمكوسيه هابا. يقول المؤلف رحمه الله واما الحج فمن وجب عليه يعني من توفرت شروطه هي مشرط متو يمتيميا كواكي ووجد السبيل اليه كفتا نجيه كنوه يعني القدره بماله وبدنه كفتا ووزو ومالنا كيولي ولشاكي wajaba alayhi yani wajaba alayhi an yahujja bi nafsihi, hapa itakuwa ni wajibu kwake yeye kufanya hija kwa nafsi yake. Qawluhu wala yajibu alayhi fi 'amihi dhalika hatta la yakuna lahu minhu buddun mata addahu kana mu'addiyan wa lam yakun athiman fi ta'khirihi idha addahu kama kana athiman fi az-zakah, yani la yajibu alayhi illa idha tawaffarat shurutuhu في أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا بماله وبدنه, ففي هذه الحالة ليس له بد في أداء الحج. بمعنى سيو واجب كمسلام كحج مبكى يبتكان ما شرطيك, بمعنى أو إن مسلام ألي بالغ من يكيل ألي هور أنوز وكمال نكويل ويدي كتك حالي كما هي هانا بود لزيم أي تكريز حجة. فإذا أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره بخلاف الزكاة فإنه يكون آثما في تأخيرها. وأكي تكريز حجي إتم تشريزا نهابت ذنبي وكو لابد أمي تشلي وكفني حج كن يومنا زكاة زكاة أنا يتشلي وشكو يتوى يوبتا ذنبي فموجنا كو أكي يتوى إتيسابيكا كو إلي زكاة أمي يتوى يمسيح lakini yapata nini dhambi ya kuchelewesha. Ama hija hapati dhambi kwa kuchelewesha. Limadha qala li anna az-zakata haqqun li muslimina masakin habasahu alayhim fa kana athiman hatta wasala ilayhim ay hatta yasila ilayhim haqquhum, kwa sababu zaka ni haki ya waislamu maskini ameizuia hakuwafikishia, kwa hivyo akapata dhambi mpaka ile haki yao ilipowafikia. Ikiwafikia ile haki ndio dhambi huacha kupata pata thawabu sasa, lakini aandikiwa dhambi ya nini ya kuchelewesha. Qala wa ikhtalafu hal yajibu alhajj ala alfawri am ala altarahi, wanawavyoni mukhtalifiani, je haji pindi yanapopatikana masharti yake kwa muislamu ni lazima aitekeleze pale pale au aweza kuichelewesha? Kuna watu wengine anao uwezo, vipi mwaka huu enda haji, mtaangalia mwaka ujao, na shughuli shughuli ndogo ndogo hivi, mwaka mwingine ukija mtaangalia. Kuna watu wengine sema mtaangalia mpaka ikaja corona, sasa wajuta hija haiendeki, ni watu wachache wanaokwenda. Sasa utawasikia wale walikuwa najuta bwana, ukiwa una uwezo wahi, huwezi kujua kutatokea nini katikati. Nani alitarajia kwa miaka hii sasa mwaka wa tatu, ni watatu sio, hija itakuwa kwa namna hii tabu? Nani alijua kwa kutazuka maradhi? Wengine wakaleta zao watu wanyimwa kufanya haji. Hakunyimwa, ni hali ndio imebidi watu wafanye vile, watu wa hiji, lakini kwa mpangilio ule uliowekwa. Ilikuwa wakija milioni sijui ngapi, sasa waje chini ya 100,000, waambie watu 60,000 tu. Ndio hali ilipopelekea watu sababu ya maradhi. Hakuna budi, lazima iwe hivi. Kwa maadamu wewe Allah amekupa uwezo na una nafasi, wahi, huwezi kujua kitu gani kitatokea. Lakini je, ni wajibu kuwahi ama ni jambo la pendekezo, maana aweza kuitekeleza wakati wote? Hapa ndio mkhtalifiana wanaoviona. Faqala Abu Hanifa wa Malik fil mashhur anhuma هو على الفور. أبو حنيفة الإمام مالك وكان دكوا pale yale masharti yanapatikana lazima aitekeleze mwaka ule ule haji. وقال الشافعي هو على التراخي. الإمام الشافعي قسم لا بل انا مهولا aweza kufanya mwaka huu mwaka ujao ana nafasi kwa nafasi yake. وعن احمد روايتان اظهرهما انه على الفور, روايه ambayo ni dhahir zaidi kwa Imam Ahmad ilikuwa moja kwa moja anapopata yale masharti yanapatikana lazima aitekeleze. وصواب أنه يجب على الفور ولا يجوز تأخيره إذا لم يكن هناك مانع. نوساوانك وحجة نواجب بندي تو إن بواجبك كمسلم هيجوز كي يكفنين كتلوشا ما دام هكونا كزويزي pale pale aitekeleze ibada yake ya hija, asichelewe. Allah amekupa uwezo, alhamdulillah, usicheleweshe. Na hata kwa wale wanaosema ala tarahi, bila shaka ubora zaidi ni kuitanguliza, usicheleweshe. Qauluhu wa amma alhajj fa kana fi ma bainahu wa baina rabbih idha addahu faqad adda, ka'anna almu'allif rahimahullah يفرق بين الزكاة والحج. كما مؤلف رحمه الله أتفوتش بين زكاة حجة، فيقول إذا توفرت شروط الحج فلا بد من أدائه، ومتى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه. بمعنى كما سيما مشرط يكبت كان حجة لزيما ويتكليز. Na pale unapoitekeleza utakuwa ni mwenye kuitekeleza ibada yako ya haji, wala hupati dhambi kwa kuichelewesha maadamu umeitekeleza. Li'annahu lam yamna ahadan min haqqihi, kwa sababu ile haji haujamnyima mtu yoyote haki yake, ni baina wewe na nani? Na Allah. Bi khilafi az-zakah, fa idha wajabat alayhi wa akharaha thumma addaha ajza'athu wa kana athiman bit ta'khir. Kinyume na zaka, zaka ikishawajibika mtu akaichelewesha kisha akaitoa, basi itamtosheleza pamoja na dhambi anayoipata kwa sababu ya kuchelewesha. Kwa nini? Lianna zakata haqqun limuslimina masakin habasahu alayhim fakana athiman hatta yasila ilayhim, kwa sababu zaka ni haki ya Waislamu maskini ameizuia. Kwa hivyo kwa kadri vile anavyoizuia yupata dhambi mpaka aifikishe haki yao. قوله وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج كما عند الترمذي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت. Yoyote ambaye ana mali inaweza kumfikisha kwenda kuhiji katika nyumba ya Mola wake, au imewajibika kwake yeye kutoa zaka kisha asifanye, basi wakati anapotolewa roho atatamani kurudi duniani, atatamani lau kama arejeshwe duniani. Ndio maana sala rajaat, atatamani arudi duniani ili aitekeleze ile ibada. Faqala rajulun ya ibn Abbas ittaqillah إنما يسأل الرجعة الكفار. موجة كتكواليو سكيزام ابن عباس اتق الله ونوعون بكردش دنياني لمكفيري سوى إسلام. قال سأتلو عليك بذلك قرآنا. ابن عباس كم انت كسومي آية أسيروك بولي بولي انت كسومي آية كتك قرآن سكيزي آية سيمان. يا أيها الذين آمنوا ونوعون بأنني ها وأمين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى قوله فيقول ربي لولا أخرتني. أما أمبكم بكريش مؤمنون أمبكريش أمبك والله خبير بما تعمل. قال فما يوجب الزكاة ربنا كوليزا بس نكيب كنا بشم وجيب شيك توزاك. قال إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا كم تجي نصاب يكفيك نصاب لازم يتولي زاك. قال فما يوجب الحج يي حج كيف كنا شم وجيب شيخ. قال الزاد والبعير. الزاد كلي أنباتو كتك شم كيم كتك شاكولا ننفاق يقوابا nafaka ya kuwapa watu wake wa nyumbani mpaka atakaporudi, na kile atakachotumia yeye katika kula kwake na kutumia safarini kusafiri kwenda na kurudi katika kipando chake na vinginevyo katika vile ambavyo vinahitajika kutumia mali. قوله ويجب لأهله أن يحجوا عنه نني واجب وجماع زاكي كي واتكوف بلا كحج وانفني حج من ماله كتك ملياك كالديون التي تقضى عن الميت قبل قسمة التركة mfanuwake ni kama mfanu wa madeni ambayo hulipiwa maiti kabla ya kugawiwa warathi. Qala wa hunaka umurun yubda'u biha qabla qismati at-tarika, na kuna mambo ambayo mwanzo kabla ya kugawiwa wale warithi ule urathi. Yubda'u bi ujrati taghsilihi wa kafanihi wa hafri qabrihi, watu wanza kulipa yule mwoshaji ikiwa ni mtu wa kulipwa, kadhalika kumkifini, kumchimbia kaburi, yote katika mali ya nani? Katika mali ya maiti. Thumma tuqda anhu ad-duyun, kisha alipiwe madeni, sawa kanat lillahi kazakati au alhajj au liladamiyin, yawe madeni ni yale ya Allah kama vile zaka na haji, au madeni ya nani? Ya wanadamu, pia atalipiwa katika mali yake kabla ya kugawiwa wale warathi. Na leo kuna kitu kibaya ambacho baadhi ya warathi hufanya, ni kuwa yule maiti kabla ya kulipiwa deni lake wagawanya ule urathi. Na wako wale ambao husema sisi tunahitaji zaidi kuliko yeye, atapambana na hali yake huko kaburini. Wallahi kuna watoto wasema kuhusu baba yao adaiwa amefariki, atapambana na hali yake huko kaburini, sisi hatumlipi ile deni, wanaomdai wamtafute kule aliko, sisi tugawa urathi. Haramun, munachokula ni haramu, kwa sababu Allah asema min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain, kwa mwanzo ni deni na wasia, kisha ndio nyinyi warathi mtapata kilichobakia. Ikiwa deni limekula mali yote ya maiti, huna chochote wewe mrathi katika urathi, huna chochote wewe mrithi, upati kitu. Kwa mwanzo alipiwe deni yule maiti, si mnakula pesa za maiti. Na kuna watu wadai madeni, haki za watu zinakwenda tu bure bure, kisha wasema atakwenda kupambana. Utapambana wewe na hadi yako na kula haramu. Yule hana uwezo wa kuja kuwashika nyinyi kuambia lipeni, hana uwezo, lakini amewacha mali. Kweli nimeondoka na haki ya watu, lakini hii mali yangu yatosheleza kuwalipa haki yao. Kwa hivyo anayepata dhambi nani? Si yule maiti. Itakuwa sasa wewe ndio ubeba dhima ambaye wasimamie ile mali yake baada ya yeye kuondoka. Sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni jaza ya kutowafundisha watoto dini yao. Na siku hizi tena mambo mengine ya balaa zaidi yamezuka katika mashule. Ha? Siku hizi nasikia mpaka hivi sasa hivi wazazi walalamika watoto wao wa standard 4, standard 3 wafundishwa mambo ya ngono ya mume na mke. Sahi, hapa pako tuishi. Sahi. Sasa fikiria yule mtoto mwanzo kichwa chake kibovu, hajui dini yake, kisha afundishwa uchafu ndani ya mashule. Wengine wapiga picha dari, mwalimu asema ataka kuwafundisha watoto kuhusu madhara ya pombe. Kwa hivyo hii syllabus mpya imekuja, kila mtoto waomba mzazi abebe chupa ya whisky, aje nayo wapi? Shule. Kuna salama hapo. Alafu linio yafanywa, experiment yafanywa Ijumaa. Si mwalimu mlevi tu wewe. Anaitisha zifanye nini? Abebe ndiye akalewe au pagi kizaa sawa kitembea mtaani, ni ya leo, ni ya leo. Nilokunywa ni fresh. Ndio itakuwa hivyo tu. Wallahi ya akhi, watu wasipofungua macho. Mlikuwa mkiambia watoto wenu wasomesheni dini, nafikiri mwisho itakuwa dawa ni homeschooling. Tena 844, si hii ya upuzi. Itakuwa dawa ni hiyo tu. Kwani wataka kikubwa nkipi wewe? Azungumze ho hai ho. Ah, iko vitabu vingi tu vyauzwa barabarani. Kimfundisha yuashika tu mtoto. Lazima hiyo nini? Mpaka mtoto abibishwe mapombe, sijui afundishwe mambo ya uchafu, sijui afundishwe nini? Lazima hiyo nini? Tule mbali kwa kiambiwa. Sasa mtoto aleleke namna hiyo, kisha ana urathi ati kwa mzazi, na mzazi adaiwa, kuna usalama hapo? Kisha ndo pale wenye haki basi mtoto wake ambeba dhima, mfuate uone. Mtoto wake ambeba dhima, atawalipa wale wenye kudai. Ukienda pale, yale matusi utakopewa wewe mwenyewe utashangaa. Nenda kamshtaki, shakufa. Sisi hata tukutambue wewe. Basi kisha hajui haki ya huyu nini, haki ya mwenye deni ni hajui chochote, hana habari. Mwanzo kichwa chake kimejazwa upuzi ndani ya kichwa, hamtambui mola wake, utarajia nini? Wallahu musta'an. Qawluhu wa narju an yakuna dhalika afwan, tumaliza. Fa idha tawaffa wajaba alayhi alhajj wa lam yahujj yu'khadh min malihi ma yuhajj bihi anhu sawa'un kana bitafriṭ minhu kama law wajaba alayhi wa akharahu aw bighayri tafriṭ kama law wajaba alayhi alhajj qablahu bi sittati ashhurin lakinnahu mata qabla waqtihi. Ikiwa mtu amefariki na ilikuwa ishawajibika kwake yeye haji, basi wale warathi wake watahiji kutokana na mali yake, watamfanyia hija. Iwe sawa yule mtu amezembea mwenyewe, yani amechelewa kufanya haji mpaka akafa na alikuwa nao uwezo, au awe hakuzembea. Bimaana kwa mfano imewajibika kwake yeye haji miezi sita kabla ya haji, ashajipanga sasa, kabla ya kufika hija akafanya nini? Akafariki. Huyu pia atafanyiwa haji, wote wawili atafanyiwa haji. قوله ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته أي فإذا قضي دينه بعد موته برئت ذمته. هيكي ومتو تلبيوا دين لك بعد كفا ذمك تأتونك إن جكومك تكشن لك يونك. كذلك إذا حج عنه برئت ذمته في كيف يحج إلى ذمة تونك. وكذلك إذا أخذت الزكاة التي وجبت عليه من ماله فأخرجت برئت ذمته. كذلك يكوى زكاة يوديوى حكولي بزكاة مبكا كفريك إكتوليوى إلى زكاة كتكملياك في ذمة يكتا إتموندوكيها. وبهذا تم شرح الكتاب وفق الله جميع لطاعته وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.